وانا داخل على عتاب وعلى القبات الخضراء وانا داخل على عتاب وعلى القبات الخضراء وانا داخل على عتاب وعلى القبات الخضراء الا نظرة يا رحمن علي احظى بالاخرى الا نظرة يا رحمن علي احظى بالاخرى وانا نمدح محمد نظرة منه تكفيني وانا نمدح محمد نظرة منه تكفيني نرجو من رب المولى من بركاته يعطيني نرجو من رب المولى من بركاته يعطيني وانا نمدح محمد يا عاشق صلي عليه وانا نمدح محمد يا عاشق صلي عليه نرجو من فضل المولى يمتعنا بنظرة إليه نرجو من فضل المولى يمتعنا بنظرة إليه وانا داخل على عتاب وعلى القبات الخضراء إلا نظرة يا رحمن علي أحظى بالأخرى وانا نمدح محمد وأبا بكر الصديقين وانا نمدح محمد وأبا بكر الصديقين أرجو من رب المولى يرفع عنا الضيقين أرجو من رب المولى يرفع عنا الضيقين وانا نمدح محمد وعثمان يا ابن العفاني وانا نمدح محمد وعثمان يا ابن العفاني نرجو من رب المولى ويرفع عنا الاحزاني نرجو من فضل المولى يرفع عنا الاحزاني وانا داخل على عتاب وعلى القبات الخضراء وانا داخل على عتاب وعلى القبات الخضراء الا نظرة يا رحمن علي احظى